أن يضع طرف القنصر على القنصر، وليس ذلك مراداً ها هنا، بل المراد أن يضع القنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الكتاب 59. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.